ما لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هو

وما أهل لغير الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام صدق الله العظيم.